وكانوا شيعا، ولذلك لا يمكن النهوض إلا على أساس من التكتل. أخذك الحال يا شيخ طلعت. صاحبي وين؟ بدأ صاحبي ثم رأى ضرب دينه وظن أن لاحقين فقلت له أو نموت محاول موتا. الله أكبر. في حزب التحرير هم يصرحون إخوان الدولة الإسلام إما التصفية والتربية، شيء من أغرب ما يقول الإنسان، فكنت أنكد بهم أقول في ليلة لا قمر فيها قامت دولة حزب التحرير حيث حسب التقاليد الأوروبية وإن عليها يمشون حيث شو بيسمون قرار يطلع بيان رقم واحد شو بده يساوي حزب التحرير؟ بده يخلق المجتمع صارت الدولة ايش؟ في ملكه. رقم واحد لا يجوز لامرأة أن تخرج متبرجة، أول من يخالف هذا القرار نساء الجماعة المسلمين، لأن ما ربوهم على هذا الأساس. لأنه ما فيش خليفة، وكل شيخ بيقول بعد وجود خليفته من الوالد. أي نعم. ما قوام إلا بعد نصيبهم. ما هذا هو.